الامام فقط لبطل السعي الى صلاة الجماعة. كان يكفي الانسان ان يعمل بالانتقالات وان يصلي في بيته او ان يصلي خارج المسجد، ولكنه امر بالسعي حتى يظهر شعار الاجتماع وحتى يظهر التواد والتراحم والتعاضد. فاذا اجتمع الامام والمأموم في مسجد واحد صح اقتداء المؤتم بالامام ولو بعدت المسافة، مهما بعدت المسافة ما دام المسجد واحدا، ولو حالت بينهما ابنية او منارة او ابواب لكنها ليست مثمرة قابلة للفتح، فان الصلاة والقدوة تصح. هذا اذا وجدا في مسجد واحد. اما اذا كان بفضائين او بفضاء يعني بمكانين في فضاء واحد في الصحراء وجدا بمكانين، يصح ان يقتدي احدهما بالاخر بشرط الا يزيد ما بين الامام والمأموم على 300 ذراع تقريبا، وهي المسافة التي جرت العادة فيها بأن يستطيع الإنسان متابعة الإمام، وما فوق ذلك من المسافة ما يستطيع الإنسان في العادة في الأعم الأغلب من متابعة الإمام، وهذا إذا لم تتلاحق الصفوف. وأما إذا تلاحقت الصفوف بأن كان الناس يصلون صلاة العيد في الصحراء او يصلون صلاة الاستسقاء او يصلون اي صلاة اخرى، فانه يجوز للمؤتم ان يبعد عن الامام ولو صارت المسافة بينهما عدة اميال ما دامت الصفوف متلاحقة، فالعبرة بالصف الاخير. فاذا ما اراد انسان ان يقتدي بهذه الجماعة العظيمة الافضل ان يكون وراءها مباشرة، فاذا ابتعد عنها يشترط ان لا تزيد المسافة على 300 ذراع ليس بين الامام والمؤتم، والا لبطلت صلاة الصف الاخير، وانما بين الصف الاخير وبين المؤتم. فاذا كان في بنائين، الصورة الثالثة، الصورة الاولى كان في مسجد، الصورة الثانية كان في مكانين في فضاء واحد، الصورة الثالثة ان يكونا في مكانين في بيتين او بيت ومسجد، قال يشترط الا يزيد. هنا يوجد عندنا طريقان، رشح الامام الرافعي احدهما ورشح الامام النووي الثاني، ما نريد ان نتكلم على الذي رجحه الامام الرافعي لان الفتوى على ما رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى. وطريقة الامام النووي في هذه الحالة اي فيما اذا وجد الامام والمأموم في مكانين عند الامام الرافعي له تفصيل خاص، يشترط ان يكون هناك واسطة تربط ما بين الانسان الذي يقف في هذا المكان والانسان الذي يقف في ذلك المكان. لو كان احدهما في هذه الغرفة والاخر في الخارج يشترط ان يكون هناك صف متصل من هذه الغرفة الى الغرفة الثانية او الى المكان الثاني الاخر. عند الامام النووي رحمه الله تعالى ما يشترط هذا التفصيل، قال الطريق الثاني المعتمد المفتى به انه لا يشترط الا ما شرط في الفضاء بان لا تزيد المسافة ما بينهما على 300 ذراع. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى قلت الطريق الثاني اصح والله اعلم، اي الطريق الذي لم يرجحه الامام الرافعي على 300 ذراع، ولكن بشرط ان لا يكون بينهما حائل. اما اذا وجد بينهما حائل كان وجد الجدار ففي هذه الحالة ما تصح القدوة، ولو تلافقا احدهما يصلي من جهة الجدار هنا والاخر يصلي من الجهة الثانية ما تصح القدوة لانه وجد بينهما حائل يمنع من قيام الجماعة. نعم. اما اذا لم يوجد بينهما حائل او وجد حائل كباب مثلا ولكنه كان بابا نافذا مفتوحا فانه تصح القدوة. فاذا حال ما يمنع المرور للرؤية، يمنع المرور للرؤية مثل الشباك. قال هذا أيضا يضر، ما دام يمنع وصول المأموم إلى الإمام فإنه يضره. وأما إذا كان لا يمنع المرور ففي هذه الحالة يجوز له أن يأتم به كما لو كان بفضاء. وإذا مشينا على طريقة الإمام النووي رحمه الله تعالى وصححنا صلاة المأموم إذا كان في بناء والإمام إذا كان في بناء والمسافة بينهما قريبة ولا حائل بينهما أو يوجد بينهما حائل يمنع لا يمنع المرور، وجاء إنسان وأراد أن يقتدي بهذا الإنسان، أراد أن يقتدي بالإمام، طبعا هو لا يرى لأنه يقف في مكان آخر، ولكنه يرى المأموم والمأموم يرى الإمام. قال يجوز هذا ويصير هذا المأموم كالإمام بالنسبة لهذا الرجل الذي وقف خلفه، لا يكون إماما له ويثبت صلاته بالإمام الأصلي الإمام الأول، ولكن يصير هذا المؤتم كالواسطة ما بين الإمام وما بين الذي وقف خلفه وتم به. فإذا بطلت صلاة هذا المأموم الذي هو الواسطة ما بين الإمام وما بين المؤتم الثاني فإن صلاة المؤتم الثاني تبطل، لأنه في هذه الحالة لا يتمكن من العلم بانتقالات الإمام. الصورة الرابعة أن يقف الإمام في المسجد وأن يقف المأموم في الخارج. قال وفي هذه الحالة يشترط أيضا التقارب، والتقارب هنا يعني أن لا تزيد المسافة ما بينهما على 300 ذراع. قال ولكن من أين تبدأ؟ هل تبدأ من موقف الإمام في المحراب أم أنها تبدأ من باب المسجد؟ قال الحبرة أنها تبدأ من آخر المسجد، تبدأ من آخر المسجد، لأننا قلنا بأنهما لو اجتمعا في مسجد واحد مهما كان المسجد كبيرا ما دام المأموم يتمكن من العلم بانتقالات الإمام فإنه يجوز له أن يقتدي به. فإذا المسافة تبدأ من آخر المسجد وليس من موقف الإمام ولا من آخر الصفوف التي تلي الإمام. قال الإمام النووي رحمه الله قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه، ارتفاع الإمام على المأموم إلا لحاجة، بأن كانت هناك حاجة، فإذا لم تكن حاجة فالأصل أن يقفا على مكان مستوى بينهما، فإذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، بل يستحب دفعا للمشقة ودرءا للحرج. ولا يقوم المأموم للصلاة حتى يفرغ المؤذن من الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة، فإذا بدأ المؤذن في الإقامة يتهيأ الإنسان، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يبدأ بالحركة، فإذا قال قد قامت الصلاة قام ووقف خلف الإمام. ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، إذا شرع الإمام في الإقامة فإنه يكره للمصلي أن ينشئ نفلا، سواء كان قد دخل حديثا يكره له أن يصلي نافلة ولو كانت التحية، وإذا كان جالسا في المسجد يكره له أن يقوم وينشئ نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا طبعا بالنسبة لإنشاء النافلة، وأما إذا كان في نافلة فلا يقطعها باتفاق الفقهاء جميعا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا شرع الإنسان في نافلة يكره له قطعها، بل يسارع فيها ويتمها وبعد ذلك يتابع الإمام. وبذلك نجمع ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الآية الكريمة، فالآية ولا تبطلوا أعمالكم تنهانا عن إبطال العمل مطلقا، والحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يستدعي قطع الصلاة